الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في الركعة الأولى سورة عظيمة يقسم الله عز وجل فيها بأمرين. السورة عبارة عن جزئين، جزء فيه قسم، ثم تأتي السورة الثانية النصف الثاني منها هناك قسم خاص. القسم الأول في هذه السورة الله عز وجل أقسم بالسماء ونجومها الحافظة لها، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب الذي يخترق من يريد أن يسترق السمع. فالسماء محفوظة، والله عز وجل جعل هذه النجوم زينة للسماء وعلامات يهتدى بها وشهبا للشياطين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. القسم الثاني يقسم بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصعد كما سيأتي. طيب ماذا يقسم الله عز وجل في النصف الأول منها؟ يقسم الله جل جلاله والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، يعني والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أنه حفظ كل نفس بمقتضى حفظه الكوني. ما من نفس إلا وعليها حفظ من الله عز وجل الحفيظ، وربك على كل شيء حفيظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، عندك ملائكة موكلين بحفظك يحفظونه من أمر الله، والله عز وجل حفظ الكون. ما من هذا حفظه بعدوه، وهذا حفظه بشوكه، وهذا حفظه بصدفته، وهذا حفظه بقرنه، وهذا حفظه بعدوه، وهذا حفظه بطيرانه. ما من نفس إلا وعليها حافظ من الله عز وجل الحفيظ، لا يتخلف هذا الحفظ قط لكل واحد، سواء كان مؤمنا أم كافرا، ذكرا أم أنثى، إنسانا أو حيوانا، الحفيظ حفظهم كلهم، إن كل نفس إلا عليها حافظ، ما من نفس إلا عليها حافظ. ثم ذكر الله عز وجل لنا نموذج لحفظه، نموذج كوني. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا الماء الدافق الذي من أصله خلقت حفظته، مع أنه أشد شيء ضعفا حفظته من بين الصلب والترائب. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق منصب يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر، قال الله عز وجل في سورة الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت عبارة عن نطفة من مزيج من ماء أبيك وأمك، ماء أبيك وماء أمك أصل خلقهما جاء من ماء دافق يخرج من بين العمود الفقري والأضلاع. في الشهر تقريبا الرابع هذا الماء الدافق ينصب رويدا رويدا حتى يتكون مستودع ماء أبيك وتتكون مستودع ماء أمك، وهذا ما يثبته العلم الحديث. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. في أحد تدخل على في حفظه؟ في أحد أثر على هذا الماء حتى تكون؟ أبدا، الله جل جلاله الحفيظ حفظه. ثم يقول الله عز وجل إنه على رجعه لقادر، هذا الذي خلق من ماء دافق سأرجعه إلى الحساب والبعث، لن أرجع جسده فقط، سأرجع عمله أيضا. وقدمنا كما قال الله عز وجل من يعمل مثقال ذرة لو بمثاقيل الذر من العمل، سواء خيرا وإن شرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لن أرجع العمل فقط، سأرجع ما ترتب على العمل. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، حتى خطواتهم التي مشوا بها إلى المسجد، حتى خطواتهم التي مشوا بها صلة للرحم، حتى آثار أعمالهم سأرجعها للحساب. لا لا، لن يرجع الأثر، سيرجع شيء مخيف أشد من الأثر، وهي الأفكار السارية في الشعور التي تسمى السرائر. أنا ما تكلمت إيه، لكن قد يكون في قلبك مثقال ذرة من كبر. تعالي الكبر، تعالي العجب، تعالي الحب في الله، تعالي الفرح بدين الله. هذه الأفكار السارية الشعور سترجع يوم تبلى السرائر وتختبر. ما كان في كفة الحسنات يكون في كفة الحسنات، وما كان في كفة السيئات يكون في كفة السيئات. لربما كان فرحك بانتصار دين الله سببا لدخولك الجنة، ولربما كانت مثقال ذرة من كبر سببا لدخولك النار يوم تبلى السرائر. سأرجع هذا الرجل، وسأرجع عمله، وسأرجع ما ترتب على عمله من آثار أعماله، وسأرجع الأفكار السارية في شعوره. هذا أمر مخيف جدا يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، ليس له من قوة في نفسه ولا ناصر من غيره. هذا القسم الأول، وهو الحفظ الكوني من الله الحفيظ، وهذا النموذج على الحفظ، وسأرجعه. القسم الثاني، سأحفظ حفظا خاصا للداعي إلى الله. إذا كنت تدعو إلى الله وتعمل لدين الله، سأحفظه حفظا خاصا. حفظت المجرمين، حفظت الطغاة، حفظت العصاة، ألا أحفظك وأنت حبيبي وأنت تدعو إلى ديني، وأنت صرت نورا يمشي بين الناس بما آتاك الله عز وجل من العلم والحكمة؟ وأقسم على ذلك بالسماء والأرض، ليس بالسماء فقط، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والسماء ذات الرجع، السماء من خصائصها أن يرجع الأشياء إليها، يعني مثل ما السماء إذا أمطرت ينزل على البحر يتبخر، تكون السحاب وهنالك دورة، ينزل المطر بإذن الله. وكذلك الأشعة فوق الحمراء تحت البنفسجية، اكتشف العلم الحديث أنها ترجع، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إذا جاءها المطر تتصدع وتخرج من كل زوج بهيج، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. هذا القرآن وهو مستودع الحفظ، إذا تمسكته لن تضل بعد أبدا. إنه لقول فصل واضح، مميز الحق من الباطل، وما هو بالهزل. لما أثبت له الكمال نفى عنه النقص، وما هو بالهزل. ثم سأحفظك حفظا خاصا، إنهم يكيدون كيدا، أعرف المؤامرات التي تحاك، والمكر الكبار الذي يدبر لك، والكيد الذي يراد لك، يكيدون كيدا. لكن وأكيد كيدا، أكيد لك، مثل ما قال الله عز وجل عن عبده يوسف عليه الصلاة والسلام، كذلك كيدنا ليوسف، اطمئن أنا حفظ كل أحد، ألا أحفظك وأنت حبيبي وأنت تدعو إلي وأنت وليي. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وشتان بين كيد الخالق والمخلوق، وشتان بين مكر الخالق والمخلوق. استمسك بالذي أوحي إليك والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قل إني لن يجيرني، لن يحميني من الله شيء، ولن أجد من دونه ملتحدا، ما إلا بلاغا من الله ورسالاته. هذا البلاغ هو الذي يحميني، بقدر ما تتمسك بدين الله، بقدر ما تبلغ عن الله، بقدر ما تدعو إلى الله، يكون عليك حفظ خاص من الله عز وجل، حفيظ على كل شيء، وربك على كل شيء حفيظ. إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا. طيب هذا هذه الأمور التي تحزنني، والألسنة الحداد التي أسلق بها، وهذا الضيق الذي يحيط بي، فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، إن تأخر عقابهم أو جزاؤهم لا تنشغل به، أنا تكفلت بكل شيء، أنت استمسك بالذي أوحي إليك وتوكل على الله، إنك على الحق المبين، والله عز وجل حماك وحفظك وبمقتضى حفظه الكوني وحفظه الخاص. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا أغنى خلقه به وأفقر عباده إليه، وأن ينزع من قلوبنا تعظيم من هم دونه، وأن يجعلنا وإياكم من قوم يحبهم ويحبونه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.